لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. إمانوئيل إلهنا ومليكنا، لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. يا ربي يسوع المسيح مخلصي الصالح، قوتي وتسبيحتي، هو الرب صار لي خلاصا مقدسا. لك القوة والمجد.